إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله، أذكركم بما ذكرته البارحة من أن شهر رجب لا يخص بعبادة مخصوصة، لا بصوم ولا بعمرة ولا بإحياء ليلة، كل ذلك لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصصه بشيء من ذلك بالصوم دون غيره أو بعبادات معينة كالعمرة ونحوها فلا شك أن هذا العمل بدعة من البدع. فإذا كنت جئت يا عبد الله بنية أداء العمرة في شهر رجب وتظن أن ذلك عمل عليه دليل، فلتعلم أنه لا دليل عليه. أدي عمرتك ولكن لا تقرنها بشهر رجب، يعني لا يخطر ببالك عندما تلبي بالعمرة أن لها ارتباطا بشهر رجب، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عمل بدعي سواء صومه أو تخصيصه بعمرة أو تخصيصه بإحياء ليلة أو بعض الليالي، كل ذلك ليس عليه دليل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فاحذروا من ذلك. فإذا جئت لتعتمر الحمد لله لا تربطها بأي شهر، ولم يثبت أن هناك شهر خاص فيه عمرة خاصة إلا رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتمر في رمضان فكأنما أدى عمرة، كأنما يعني من أدى العمرة في رمضان فكأنما حج معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أذكر، وإن كنت قد ذكرت البارحة، فانتبهوا لهذه البدع التي يفعلها كثير من الناس، فإنه ليس لها أصل سبحان في دين الله عز وجل. والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير الإمام السعدي، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، وما زلنا في سورة آل عمران. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

دينهم الصحيح وأنقذهم من التفرق والاختلاف وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث الله فيهم إذ بعث فيهم رسول من أنفس رسولا من أنفسهم يعني بني جلدتهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، ومع هذا هناك من أعرض ولم يستجب. وإن كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وامتنان الله عليهم ببعثته المهداة كانوا لا يعولون على شيء، وكانوا متفرقين متناحرين، ويعني كانوا في منتهى الجهل. وعلمهم يعلمه الكتاب والحكمة إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، سواء قيل الكتاب المقصود القرآن أو المقصود الكتابة وما ترتب عليها من خير من تعليمهم السنة وغيرها. المقصود بالحكمة هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل أن يبعث الله هذه الرحمة المهداة والنعمة المسدوء والمسداة إلى فأنقذهم الله به من الظلمات إلى النور. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يستفسر ويشير إلى لون القبة الخضراء، يقول مساجد بعض مساجد المسلمين في العالم يبنونها هكذا، يلونونها بالأخضر ويتخذون بعض الملابس خضراء للبركة والاقتداء، يريد توجيه. إذا كان هذا هو الغرض من تلوين المساجد أو القباب بهذا اللون هو تحصيل البركة فهي بدعة من البدع التي ما أنزل الله من سلطان. ولنعلم أنه ليست في الألوان بركة مخصصة، ولعل البعض من قبيل القدر يعني وافقت أنه لون باللون الأخضر. أما إذا قصد هذا الأمر يعني لون باللون الأخضر قصدا بدعوى أن ذلك يحصل البركة فهذه بدعة من البدع، فإن تعلق بها وظن أنها تجلب له نفعا وتدفع عنه شرا فلا شك أن هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز التقرب بالألوان ولا بالتبرك بالألوان أو التعلق بها، فإن هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان. يجب على المسلمين أن يعرفوا دينهم الصحيح وأن يعرفوا السنة من البدعة والهدى من الضلال والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك، حتى يكونوا على بينة من أمرهم. الخلاصة أن لبس لون معين للتبرك فهذه بدعة من البدع، أو تلوين البيت بلون معين أو المسجد أو القبة فإن هذه فتن من الفتن التي افتتن بها الناس. وهذه القبة ليست من بناء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يقر ذلك من البناء على قبره عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه قد حذر من ذلك ولعن من يفعله. لكن هذه بنيت قبل عدة قرون وبقيت وافتتن الناس بها، ولو أزيلت لقالوا أزيلت السنة والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. نعم. يقول السائل الكريم نعم جاءوا للعمرة ويريدون السفر للعمرة بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول يا شيخ كيف طريقة الجمع؟ هل يجمعون هنا أم في أبيار علي؟ إذا كانوا قد صلوا الجمعة هنا فلا يجمعون العصر مع الجمعة، وإنما يصلون العصر في وقته إن شاء الله، فإن كانوا في الطريق قصروا العصر إلى ركعتين، ولكن لا يجمع مع صلاة الجمعة، لا يجمع العصر مع صلاة الجمعة. نعم لو أنهم صلوها ظهرا، لو صلوها ظهرا فإنهم لهم أن يجمعوا معها صلاة العصر، أما إذا صلوا الجمعة فلا يصح في القول الأكثر والصحيح من أقوال أهل العلم، لا يصح بحال من الأحوال أن يجمع بين العصر وبين الجمعة، فانتبهوا لذلك، وإنما تصلى العصر في وقتها في الطريق. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن عنده خطبة نكاح، خطبة، يقول أبو الزوجة لا يريد الحضور لمجلس العقد ولكنه موافق، هل العقد صحيح؟ إن كان قد وكل أحدا بشاهدين ليعقد على ابنته فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لو أنه أناب أحدا من أقاربه ووكله في تولي العقد نيابة عنه بشاهدين فلا بأس بذلك، أما إن عقد العقد بدون ولي فهو باطل ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وقال إنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا يجوز المرأة أن تقدم على ما يسمونه الآن بالعقد العرفي، وهو أنهم يعقدون هي والزوج من وراء الكواليس ولا يعلم أبوها ولا يدري، فهذا لا يجوز والعياذ بالله، فانتبه يا عبد الله واحذر أن تكون عقودك صحيحة متفقة مع الشرع. لا يجوز أو العقد باطل؟ العقد باطل وعليهم أن يجددوه بحضور الولي يعني الأب. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر السائل الكريم وفق الله الجميع آمين وزادنا برا وهدى، يقول أوصاه أبوه أن يبني على قبره قبة، أمره بالزخرفة وما يستطيع من الحلي ونحو ذلك، يقول يشاهد في بعض البلدان يبنون أحسن الله إليكم المسجد كما يشير السائل الكريم ويجعلون القبر وسط باحة المسجد حوله المسجد من الجهات الأربع، يقول هل كمال البر أن يذهب هذه القبة أم يزخرفها ويتصدق بباقي المبالغ إلى المحتاجين؟ أولا هذه وصية محرمة لا يجوز تنفيذها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد، الذين يتخذون القبور مساجدا، والذين يبنون على القبور، ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجدا ويبنون عليها القباب، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، منها في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة قبل أن يتوفى بلحظات، كان عنده خميصة يعني كساء يضعه على وجهه إذا أحس بالتعب، كلما اغتم كشفها وهو يقول ألا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه الوصية استبدلها ببناء مسجد ليس فيه قبة على نية يعني أبيك، ابحث عن مكان أرض واشتريها وعمر لأبيك مسجدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة. فإياك ثم إياك أن تنفذ هذه الوصية يا عبد الله، فإن تنفيذها جرم وبدعة وقد تؤدي إلى الشرك إذا كان هذا القبر يعني يدعى صاحبه من دون الله ويتمسح به، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فأوصيك بأن لا تنفذ هذه الوصية، فضلا عن أن تجعل لها ذهبا أو زراكيش أو تزخرفها أو نحو ذلك. أصلا لا يجوز تنفيذها، لا يجوز تنفيذها بحال من الأحوال، فضلا عن زخرفتها وبنائها. ثم إن هذا المسجد الذي جعلت القبة في وسطه والمسجد يحيط بها من جميع الجهات، الصلاة فيه باطلة ولا تصح بحال من الأحوال، لأن المسجد قد بني من أجل القبر، بني من أجل هذا القبر، ووضعت فيه هذه القبة التي مع مرور الزمن سوف تعبد من دون الله ويطاف بها ويستغاث بصاحبها ويسأل كل شيء من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغاث به ويدعى من دون الله تبارك وتعالى، وهذا كله شرك بالله وكفر به. فإياك ثم إياك يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تنفذ تلك الوصية إذا أردت بر أبيك، وإن نفذتها فأنت مشارك له في الإثم، مشارك له في الإثم. وإنما كما قلت ابني بها مسجدا بهذا المبلغ الذي أوصى به، ابني به مسجدا أو ابني به وقفا أو نحو ذلك، يدر على أبيك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فإياكم ثم إياكم وبناء المساجد على القبور. طيب، هنا إشكال قد يرد، لو قال قائل إذن فما بال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقع داخل المسجد؟ لو أنك عرفت الأسباب لما تكلمت. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة بناء على وصيته أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، فدفن في حجرة عائشة، ثم دفن معه صديق هذه الأمة أبو بكر، ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تستأثر به لنفسها، لكن لما طلب عمر أن يكون بجوار صاحبيه رضخت لذلك جزاه الله خيرا ورضي عنها، بل إنه قال لابنه عبد الله لا تكتفي بالاستئذان وأنا حي، فإنها ربما أحرجت مني إبان حياتي، بل استأذنها مرة أخرى بعد ماذا؟ بعد موتي. فرضي الله عن عمر وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. بقيت هذه الحجرة خارج المسجد أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك فأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد بقصد ماذا؟ التوسعة، لأن المسجد من الجهة الشرقية أمره سهل وأرضه سهلة، ليست صخرية، أما من الجهة الغربية جبلية صعبة جدا، كان يسمى زمان عندنا شارع العينية وسوق القفاصة وكذا، الآن دخلت في داخل المسجد ولله الحمد وسويقة وعدة أماكن، لكنها كانت جبلية صعبة، وفي ذلك الوقت ليست لا توجد هذه الإمكانيات التي توجد الآن من تكسير ماذا؟ الحجارة ونحو ذلك. فتوسعوا من الناحية الشرقية الجنوبية وأدخلوا حجرات أمهات المؤمنين، فدخل بينها حجرة عائشة. ومع هذا حرص المسلمون منذ ذلك التاريخ أن يبقى في هذه الزاوية ولا يكون وسط المسجد ولا يطاف به ولا يتعبد عنده، هذا هو الجواب لمن ترخص أو زعم أنه ينبغي أن يبني عند القبر أو في أحضانه أو فيه أو أن يبني بناء على القبر، كل ذلك محرم. ولم يقل أحد إن هذا مبرر لبناء المساجد على القبور، لأنه أخطأ فيه الوليد عفى الله عنه وعنه، فلا ينبغي أن يوافق على هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من سؤاله الماضي يقول ضمن الوصية قارئ يقرأ عند رأسه، يقول قارئ يقرأ عند رأسه يوميا، يقول هل الأفضل نعم أن أنفذ هذا أو أخذ طالبا من طلاب العلم في المسجد النبوي أو المسجد المكي نعم وأعطيه أجرة ليقرأ لوالدي كل يوم؟ يا إخوان وفقنا الله وإياكم، العبادات توقيفية لا بد أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة، وأية زيادة في هذه العبادات فهي بدعة مردودة على أصحابها. ويعني اتخاذ القراء ليقرأوا على روح الميت هذه بدعة أيضا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنفذ هذه الوصية أيضا. فلنحذر من هذه العادة السيئة وهي إغراء القراء بالقراءة على الموتى وإيقاعهم في هذه البدع ويغرونهم بالأكل والشرب واللحوم والحلوى وما إلى ذلك، فصارت تكسبهم في هذه المآتم، تمسكهم أصبح في هذه البدع بهذه البدع، ولم يحيوا السنن. نعم، الكثير من الناس لا يحيي سنة بل يفعل هذه البدع ولا يزيد عليها. فلنحذر أيها الإخوة. أنا أسأل، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أحد من أقاربه، أم فعله الصحابة، أم فعله التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا؟ فلنحذر كل الحذر من مثل هذه الأعمال الجاهلية. وتلاوة القرآن عبادة، والعبادة لابد أن يكون فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. أن تحج عنه، تصدق عنه، تصدق عنه وحج عنه واقض عنه، إذا كان عليه صوم قضاء فقط تركه بعذر لا بأس أن تقضيه، أن تقضيه. أما ما خرج عن ذلك سواء تنك القراءة عن الميت أو الصلاة عند الميت بنية إهداء الصلاة له، كل هذا محرم وليس له أصل في دين الله. فانتبهوا واحذروا من مخالفة أمر الله وأمر رسوله. القرآن أنزل ليتعبد الله به وليتلى على الله حقا، فانتبهوا إخواني وابتعدوا عن هذه البدع. والله إن هؤلاء القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يتلاعبون بكتاب الله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا. ذكر لي في بعض البلاد أن أحدهم، طبعا التجار الكبار القراء الكبار ما يذهبون مع أي واحد، يذهبون مع الذي عنده ماذا؟ نقود، عنده مال، ليمدوا حناجرهم ويتمايلون كما تتمايل الراقصات بدعوى أن هذا يصل الميت. والله وتالله وبالله لا يصل إلى الميت. فهذا أمر. أو المسكين الصغير إذا كان يعني من طبق الدنيا أو ما عنده فلوس، هذا يجي القارئ صغير مسكين، فيعني يجعلونه يقرأ بثمن زهيد ويمشي. ولذلك يقال أن أحدهم يعني عندما طلبوا منه أن يقرأ على الميت وأعطوه ما أعطوه فكأنه تقال الثمن، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان إلى آخر الآيات. والعياذ بالله، هذا لعاب يجب أن يعاقب. فلما سألوه قالوا ابن الحلال اقرأ علينا من سور النعيم والجنة وما إلى ذلك. قال تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى أقرأ لكم من الآيات التي طلبتموها. فلما دفعوا له قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فاحذروا من هذا، فإنهم دجالون من أكلة أموال الناس بالباطل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قدمنا للعمرة من مصر ولبسنا ملابس الإحرام وصلينا ركعتي الإحرام ثم ركبنا الطائرة، لكن يقول في الطريق لم يخبرنا الطيار عن الميقات، وعندما سألنا المضيفة عن الميقات قالت سوف نهبط قبل الميقات، قال فهبطنا في جدة وقلنا لبيك عمرة ثم أتينا للمدينة. نعم، الله حكم عمرتنا. الأحوط لكم أن تنسكوا ذبيحة على كل واحد منكم في مكة لتجبر تجاوزكم للميقات، لأنكم قد تجاوزتم الميقات، فعلى كل واحد ذبيحة يذبح ويدفعها في البنك الإسلامي، هو يتولى ذبحها نيابة عنكم. نعم. وهم ما زالوا محرمين أم لا؟ هم راحوا لمكة ولا جاءوا المدينة؟ لا، جاءوا المدينة. أوه سبحان الله، يعني هم وجهوا للمدينة. نعم. ما ذهبوا واعتمروا. السؤال كأنه قال اعتمرنا. إيه كويس، العمرة إن شاء الله صحيحة، لكن عليك أن تذبح ذبيحة في المدينة في مكة إن شاء الله. أما الذين وجهوا إلى المدينة وهم محرمون فليبقوا على إحرامهم حتى يدخلوا مكة ويؤدوا عمرتهم. نعم. ولو حل أحدهم من إحرامه فهو آثم، لأنه ما زال محرما. ثم إنه إن كانت معه زوجته ووطئها ظنا منه أنه قد حل من عمرته، عن الذين توجهوا للمدينة مباشرة وهم محرمون، يعني لو أنه وطئ زوجته فيترتب عليه الأمور الآتية: أولا هذه العمرة باطلة ولكن عليه أن يتمها مع بطلانها، ثانيا عليه ذبيحة يذبحها في مكة، ثالثا عليه عمرة قضاء يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة أخرى تعتبر قضاء لتلك العمرة. هذا إذا كانوا قد جاءوا للمدينة ولم يؤدوا العمرة أولا وقد أحرموا قبل ذلك. نعم. هذا السائل الكريم بهلول يقول يشير إلى أحد مشايخ العالم الإسلامي المشهورين، نعم يزهد في قراءة كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب في قراءة إحياء علوم الدين، نعم والثبات على خدمة عباد الله الصالحين. يقول: ألا ترون أن الله عز وجل جعل الكلب الذي هو جعل ذكره عبادة وستين حسنة، وترتب على ذكر الستين حسنة مما ذكر قول الله تعالى: نعم وكلبهم باسط، قال مجرد وكلبهم لك ستين حسنة، قال لأنه صاحب عباد الله الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلامة. أولا يا عبد الله، لا شيء يعدل تلاوة القرآن أبدا، لا شيء على وجه الأرض من الأذكار يعدل تلاوة القرآن. ثانيا لا شيء يعدل الأذكار النبوية الثابتة في السنة بعد القرآن. ثالثا كونك تترك القرآن وتدعي أنك تخدم عباد الله الصالحين، لا ندري عن هؤلاء العباد إن كانوا ممن يستعبدون الناس ويتخذونهم يعني خدما لهم وينطرحون على الأرض بين أيديهم ويتمسحون بهم، فهذا كفر بالله وشرك بالله عز وجل، وقد فصلته الليلة الماضية تفصيلا واضحا. وإذا كان مجرد خدمة لا ترتبط بعبادات فيعني لا تعدل تلاوة القرآن، حتى لو خدمت المسلمين وعباد الله الصالحين لا يعدل شيء تلاوة كتاب الله عز وجل. وأما كون تلاوة الكتاب يستبدل بقراءة إحياء علوم الدين فهذه ظلمة أخرى. فإحياء علوم الدين نعم فيه علم، ولكن فيه أيضا أمور خطيرة جدا في غاية الخطورة لا يجوز تبنيها ولا امتثالها ولا فعلها على الإطلاق. فنبتعد عن هذا إذا أردنا أن نستفيد منه، بشرط أن نكون من الراسخين في العلم، شرط أن يكون الذي يريد أن يستفيد من الكتاب من العلماء الراسخين في العلم حتى لا يقع في المزالق التي وقع فيها صاحب هذا الكتاب. وعليك بالقرآن فإنه حجة لك أو عليك، وتؤجر على كل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فابتعد يا عبد الله عن هذه الخرافات التي يدعوك إليها أولئك القوم الذين باعوا دينهم بدنياهم واستعبدوا الناس من دون الله سبحانه وتعالى. أكرر أنه لا شيء يعدل القرآن ولا يكون عشر معشاره، بل إذا استبدل شيء أخذ بدلا من القرآن فهذا يأثم به. إذا كان من كلام الناس فأخذه بدلا من القرآن فإنه آثم بذلك. وأما الظلمة الخامسة فهو دعوى السائل أن كلب أهل الكهف الذي كان بالوصيد يعني بالباب باسط ذراعيه، دعوى أنه نال 60 حسنة، والله وبالله وتالله ليس لهذا أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقل به أحد من سلف الأمة. الكلب لا يؤجر، الحيوانات يوم القيامة بعد أن يقتص لبعضها من بعض يقول لها الله عز وجل ماذا؟ كوني ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عندما يرى تلك الحيوانات وقد كانت ترابا، ترابا لا تعذب، خلاص انتهى الإشكال، وهو قد يعذب وهو يعذب، فيتمنى أن يكون ترابا مثل تلك الحيوانات. فهذا الدجل لا أدري من أين أتيت به وفقك الله، واعرف عن من تأخذ دينك كما يقول السلف، كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عن من تأخذون دينكم، فاعرفوا عن من تأخذون دينكم. فهذه الأفعال ظلمات بعضها فوق بعض، فيجب أن تخلص منها وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذا المعتقد، من هذه المعتقدات. فأما إن كانت تلك المعتقدات تصل إلى حد التعلق بالشيخ وطلب البركة منه فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. الأسئلة كثيرة ولله الحمد، لكن من لم يسمع جواب سؤالي فيمكنه أن يسأل الشيخ بعد الدرس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم الآن السائلة الكريمة تقول: جاءت للعمرة وعمرها فوق 40، يقول فكأنها تريد أن تتزوج، ما دام جاءت للعمرة تجمع بين الحسنين تتزوج، تقول عمري فوق 40، هل لازم ولي أم أنا ولية نفسي؟ هذا أجبت عنه في أول الدرس، ليست ولية نفسها، لو عقدت لنفسها فنكاحها باطل ويعتبر زنا. نعم، تؤدي عمرتها، فإذا رجعت إلى ولي أمرها يعقد عليها إن وجدت زوجا صالحا ينفعها في أمر دينها ودنياها. أما لو عقدت لنفسها بنفسها في هذا سواء كان في الحرم ولا في غير الحرم فالعقد باطل طالما أنه غاب عنه من الولي. وقد سمعتم الحديثين، الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث الثاني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم إني أستشف من السؤال أن الأخت الكريمة هداها الله جاءت هنا بدون محرم، لذلك تريد أن تتزوج، لا تفعل مرة أخرى، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ما يجوز أن تسافر مع رفقة ومع أقاربها، مع أخي زوجها، مع ابن أخي زوجها، مع خال زوجها، مع عم زوجها، هؤلاء الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحموا الموت. فاحذر يا عبد الله، احذري يا أمة الله، احذري، والآن ما دمت قد جئت كوني بين النساء، ولا يمسك أحد ولا يمسك أحد من المرافقين من الرجال أبدا، خليك مع أوساط النساء حتى تؤدي عمرتك. ونسأل الله أن يتقبل، مع أن أكثر أهل العلم يرون بطلان العمرة والحج التي تأتي تحج بدون محرم. فانتبهي، وإن تيسر أن تأتي مرة أخرى لتؤدي عمرة مع محرمك يكون أحوط لك. نعم. نعم، السائل الكريم يذكر بأنه معتمر، يقول شيخ يوصف حالهم حال بعثة بأنها مختلطة الرجال والنساء مع بعض، يقول هل هذا يؤثر على الأجر؟ نعم يؤثر، لأنه من الفسوق والعصيان، فاختلاط الناس بعضهم ببعض مع النساء وكاشفات وجوههن ويختلطن مع غير المحارم هذا كله فيه إثم، والله عز وجل يقول فمن حج البيت أو اعتمر، يقول فمن حج البيت أو اعتمر فمن فرض، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سواء كان الحج أو العمرة، فلا يجوز، وهذا من الإثم العظيم والفسق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، نعم، يقول غسل الجمعة وغسل العمرة هل يمكن أن يغتسل غسلا واحدا ينزع عن غسل الجمعة وغسل العمرة؟ نعم يكفي، غسل الجمعة وغسل العمرة ليس بواجب وإنما سنة إن تيسر، وكذلك غسل الجمعة ليس بواجب، الصحيح أنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ من اغتسل فبها ونعمت، من توضأ للجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل، إن لم تستطع ويشق عليك لا يلزم الغسل. نعم. وهذا مسكين يشكو حاله، يذكر بأن مديرته فتاة، يقول يا شيخ تتعمد مقابلتي لوحدنا ودائما تدعوني إذا كانت لوحدها في المكتب تدعوني، وأنا لا أستطيع العصيان، صلى الله العافية والسلام. نعم، فبماذا تنصحوني؟ أنصحك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان أكمل ثالثهما، فإن اجتمعت معها وحدكما فثالثكما الشيطان، ولن تأمن على نفسك وهي لن تأمن على نفسها، فاتق الله وابتعد، فإن كان لابد من العمل تحت إدارتها فتعطيها تسلمها الأشياء التي أنت مكلف بها من وراء حجاب ولا تدخل عندها. نعم. يقول يسأل عن حكم النكاح عن طريق الجوال والهاتف، لأن أحسن الله إليكم أصحاب المبتعثين يتفقون فيما بينهم ثم كل واحد يتصل على أهله في بلده يرجو الموافقة ويعقدان هناك. لا بد من حضور الولي وشاهدي عدل، وإن كان الجميع يرون مثلا عن طريق الجوال فالولي يرى ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد أمنت الفتنة بحضور الشاهدين، ولا يلزم حضور المرأة، المرأة ما يلزم حضورها، وإنما تستأذن إن كانت بكرا وتستأمر إن كانت ثيبا، ويعقد عبر الهاتف أو عبر الجوال مع وجود رؤية الوالدي رؤية ولي الأمر والشهود. ولكن يا عبد الله هذه الأمور غالبا تترتب عليها مفاسد. أنا أقول العقد صحيح إن شاء الله إذا حضر الولي ولو عبر الهاتف أو عبر القنوات، لكن كل ما يكون المسلم بعيدا عن هذه الأشياء في درء للفتن فليفعل ذلك ويبتعد عن عقد بهذا الشكل. نعم. يقول السائل الكريم يذكر من أنه من دولة أوروبية أو مقيم في دولة أوروبية، يقول اتفق مع فتاة نصرانية على الزواج، يقول ليس لها ولي، يذكر بأنه أتى وعقدها لنفسه. يذهب بها إلى إذا كانت يعني مستقيمة على دينها بغض النظر عن كون دينها باطل، لكن إذا كانت محافظة على دينها وإن كان محرفا يذهب بها إلى أي مركز رئيسي من مراكز المسلمين في أوروبا ويعقدون له إن شاء الله تعالى. يكون الإمام أو المسؤول في المركز هو ولي أمرها. نعم. وحفظ على دينها يعني أن تكون عفيفة، يعني تكون عفيفة وتبتعد عن المحرمات، تكون عفيفة مرة، لا تزني ولا تفعل شيء من المنكرات. يسأل السائل الكريم. نعم تفضل. السائل الكريم أشكل عليه حديث في سنة الترمذي ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ من اللحية من طولها وعرضها، يقول واجب أو سنة؟ هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، أنه جاء في الترمذي بسند ضعيف يعني أنه يأخذ من طولها ومن عرضها، هذا غير صحيح. هناك فعل عبد الله بن عمر يذكره بعض أهل العلم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة عندما يذهب إلى الحج قبل أن يذهب إلى الحج، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح ولم يوافقه بقية الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. يقول السائل الكريم نعم أحسن الله إليكم، كأن عنده نوع شبهة أن بنت العم وبنت الخال القلب طاهر معها، يقول لما حذرت من العمرة مع في الاختلاط يقول بنات عمي وبنات خالي يقول قلوبهم طاهرة، نعم والله ليس طاهرة معهن. وأنا أقول لك والله ليس طاهرة. نعم أنا لا أتهمكم بشيء، لكن ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات العفيفات يأمرهن أن الله عز وجل بأن لا يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، هؤلاء الحرائر العفيفات الطاهرات المطهرات، ويقول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من هن؟ زوجات النبي أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. نأتي بعد 1400 سنة أو 1440 سنة ونقول قلوبنا طاهرة؟ لا والله ما هي بطاهرة، اتق الله في نفسك. نعم. أسئلة كثيرة. ولذلك بعض الذين عندهم دياثة يعني لا يتورع أن يقدم زوجته لفلان ليصافحها إذا كان ضيف، والعياذ بالله، المدام تريد تسلم عليك، حتى ما يعرفون اللغة العربية، لغة فرنسية فقط. هو يعرفها لكن ما حتى وإن كان يعرفها، يعني التبجح بالكلام باللغات الأجنبية يأثم به المسلم. لكن نعم يحتاج إليها في حال التفاهم مع أهلها أو في حال الدعوة إلى الله عز وجل يتكلم باللغة الأجنبية. أما أنه يتفاصح ليقول لناس ها أنا ذا أعرف اللغة الفرنسية والإنجليزية، ويأتي بزوجته لما عنده من دياثة وعدم غيرة على دينه ويقدمها لصديقه، هذه المدام تريد أن تسلم عليك، أو يقول أنت ما تحترم زوجتي ليش ما تسلم عليها، هذا كله من الدياثة. السلام يكون بالكلام وبدون خلوة ومن وراء حجاب، تسلم عليها بالصوت وهي ترد عليك بعدم خضوع، ويكون من وراء حجاب وبدون اختلاط. فاتق الله يا عبد الله، فإن الأمر في غاية الخطورة. اتق الله في نفسك واجتهد في تطبيق الشرع بعيدا عن هذه الخرافات. على أي حال، إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب، استودعكم الله ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.